نعم. ومن أيمن وأبين وأوضح وأرجح مفاتيح الجنة بعد شهادة أن لا إله إلا الله مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة يا بنيته. تماما تماما يا فيلسوف، يؤيد هذا ويؤكده ما رواه جابر بن عبد الله من حديث رسول الله ومصطفى، حيث يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور. نعم نعم، ولا فض فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن لماذا ذكرت الصلاة والصلاة بالذات كمفتاح من مفاتيح الجنة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وفي إثرها مباشرة؟ هذا يا بنيتي، هذا لأن الصلاة عماد الدين الذي لا يقوم الدين إلا به وعليه. هذا صحيح. ولأنها أيضا أول ما أوجبه الله جل علاه على العباد من العبادات. تماما تماما يا فيلسوف. هذا يا بنيتي، هذا بالإضافة إلى أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. نعم، والواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت في أمر الصلاة وفضل الصلاة والزكاة بعد توحيد الله جل في علاه أن أعرابيا قال ذات يوم لرسول الله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة يا رسول الله. نعم نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. نعم نعم، الواقع يا فيلسوف أنه يكفي الصلاة علو أمر ورفعة قدر، أن لها بابا خاصا بها وبأهلها فقط من أبواب الجنة. تماما تماما يا بنيتي، يؤيد هذا ويؤكده ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، فريد الأطرش يغني في ألحانه وكلمات إسماعيل الحبروك. اصبح على خير يا حبيبي، انت اللي من الدنيا نصيبي، يا حبيبي يا نصيبي، يا Thank you. نتهنى ونام، خليني أنام، خليني أشوفك في الأحلام يا أعز حبيب ويا أذل غرام. يا حبيبي أنا طول ما انت هنا الدنيا لنا. يا حبيبي أنا طول ما انت هنا الدنيا لنا. وكلمات إسماعيل الحبروك غنى فريد الأطرش هنا القاهرة. أيام زمان وذكريات زمان وأغاني زمان مع 17-15 قول للزمان ارجع يا زمان. اطلب 17-15 من موبايلك واختار أحلى أغاني زمان وخليها رن الموبايلك او بعدها هدية سعر دقيقة جنيه. القاهرة تقدم هنا الراديو المصري المصور اخر ساعة الاذاعة والتلفزيون. كتبوا عن هنا الاذاعة والاذاعة هنا اول واقع على الطريق يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بأعلى الإذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. نواصل ابن الإذاعة الذي صار أشهر نجم كوميدي. نواصل حكاية فؤاد المهندس مع النجومية. لما نجح فؤاد المهندس في برنامج ساعة لقلبك اللي كانت الإذاعة المصرية بتذيعه واللي كان بيقدمه الإعلامي الكبير فهم عمر كان لازم النجاح ده يتنقل للمسرح، وفعلا كون أعضاء برنامج ساعة لقلبك الإذاعي فرقة مسرحية تحمل نفس الاسم. قدمت موسم مسرحي سنة 1961 على مسرح الأزبكية، وقدموا مسرحيتين مراتي صناعة مصرية ومسرحية مكان من الأول بطولة فؤاد المهندس. في سنة 1961 كان التلفزيون المصري بيشكل 10 فرق مسرحية تبع للتلفزيون، واللي كان بيشرف عليها الفنان الكبير السيد بدير وبيساعده الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي. عبد المنعم مدبولي اختار زمايله في برنامج ساعة لقلبك عشان ينضموا لفرق التلفزيون المسرحية، وطبعا كان أول اللي انضموا لمسارح التلفزيون الأستاذ فؤاد المهندس، ومثل مسرحية السكرتير الفني في صيف 1962، وشاركته البطولة الفنانة شويكار، ودي كانت أول لقاء بين الاثنين. بعد هذا اللقاء نجح الثنائي فؤاد المهندس وشويكار فقدموا تاني مسرحية مع بعض، وهي مسرحية أنا وهو وهي اللي حققت نجاح كبير جدا، واستفادت السينما من هذا النجاح فأنتجت عشرات الأفلام بطولة فؤاد المهندس وشويكار. طبعا كان لازم الإذاعة تستفيد من نجاح الفنان فؤاد المهندس وشويكار، فكانت بتقدم في شهر رمضان من كل سنة مسلسل بطولة فؤاد المهندس وشويكار. ومن أشهر المسلسلات دي العتبة جزاز، شنبة في المصيدة، انت اللي قتلت بابايا، انا وابويا على نص اخويا. ومعظم المسلسلات دي كانت من اخراج المخرج الكبير يوسف حجازي. لم ينسى فؤاد المهندس فضل الإذاعة المصرية عليه، فشارك في مسلسل عيلة مرزوق أفندي، أطول مسلسل إذاعي في العالم، واستمر في تقديم المسلسل ده لغاية لما سابه لظروفه الصحية. كون فؤاد المهندس مع المخرج يوسف حجازي اللي قدم له أشهر المسلسلات الإذاعية، والكاتب الكبير أحمد بهجت، ثلاثي فني قدم البرنامج الإذاعي النقدي كلمتين وبس، اللي كانت الإذاعة بتقدمه كل يوم الصبح، واللي تقدم منه آلاف من الحلقات. لم يتوقف الفنان فؤاد المهندس عن تقديم برنامج كلمتين وبس على الرغم من ظروف المرضية، لغاية لما شد عليه المرض فاضطر أن يتوقف عن تقديم البرنامج، وإن لم يتوقف البرنامج واستمرت الإذاعة في إعادة حلقاته. الطريف أنه على الرغم من رحلة فؤاد المهندس الفنية الناجحة لم يترك وظيفته بالجامعة، حتى أحيل على المعاش بدرجة وكيل وزارة. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. ازاي تحمي نفسك وأسرتك من الانفلونزا؟ لما تيجي تصحى او تعطس اتأكد انك دايما تغطي فم والأنف، اغسل ايديك بالمية والصابون باستمرار، اتأكد من تنظيف الأسطح والأرضيات باستمرار، واستخدم مطهر علشان تتأكد انها مش ملوثة. لو حسيت بأي أعراض برد استشير الدكتور وخليك في البيت. حارب الانفلونزا، صحتك ثروتك. برعاية وزارة الصحة. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أصدقاء البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله. الكاتب محمود تيمور من الأدباء القلائل الذين برعوا في كتابة الرواية والتمثيلية الإذاعية، منها تمثيلية المنتدى التي جذب شخصياتها محمد الطوفي وصلاح فرحان وملك الجمال. هنا القاهرة. من مؤلفات الكاتب الكبير محمود تيمور نقدم لكم المنقذة، أعدها للإذاعة محمود السباع ويخرجها محمود السباع ومحمد توفيق. غير عالمها. ولكن لماذا ألسنا في أمان هنا؟ بلى يا ابنتي، ولكن هؤلاء الناس الذين خلقوا بعدنا بمئات السنين أرادوا أن يعرفوا قصتي. أظن أنها خالدة من الأبد وإلى الأبد. سماك مؤلفها المنقذة وبدأها. أتقول إن الباشا الوالي استدعى أميرنا برسبال؟ نعم استدعى، إني متحقق من هذا. ولكن ألا ترى أنه أبطأ في العودة؟ أبطأ حقا، ربما تكون الجلسة قد طالت. أحسبك تعرف لما اجتمع الوالي بالأمير. أعرف أعرف، لعنة الله على مشيخة البلد التي تجر علينا كل يوم مشكلات. الباشا الوالي يؤيد أميرنا برسباي. الوالي شيخ علاه الكبر وأقعده المرض، وهل في استطاعة أحد أن ينحي عن مشيخة البلد داود ديك؟ أسأل الله العلي القدير أن يريحنا منه. لا تنس أن أعوان أميرنا كثير، وأن عنده من جمع المماليك جيشا جرارا. مشيخة البلد مآلها إليه إن شاء الله. حقق الله المنى يا بني، ولكن هل تظن أن المشيخة سهلة المنال؟ على أميرنا أن يخوض بحرا من الدماء، الدماء التي نسبح فيها منذ عرفنا الحياة في هذا البلد. متى يشملنا الله برحمته؟ المجد يا شيخ، المجد لا يدرك إلا بعد اجتياز صعاب وعقبات. حقا إن المجد غالي الثمن، ولكن كيف لا أخشى على برسباي وهو في مكانة ابني بل أعز؟ ألست أنا الذي كفلته وربيته وسهرت من أجله؟ أنا الذي أخذته من بائع الرقيق وهو ابن سبع وقدمته إلى سيدي خليل بيك، نور الله ضريحه. خليل بي شيخ البلد السابق، سيدنا ومولانا جميعا، هي رحمات الله عليه. ما أنسى يوم قتل قبل 4 سنين، يوم دبر له المكيدة داود بيك وهجم عليه في بيته فاغتاله، ثم نهب قصره وأعمل السيف في رجاله ونسائه، وكاد يهم بقتل ابنته فريهان لولا لولا نجدة أميرنا برسباي الذي نجاها ونجانا معها. وها أنت ذا ترى كيف استطاع بعزمه وحزمه أن يجمع ثروة عظيمة ويؤلف حوله فرسانا من الأبطال حتى أصبح له شأن مهيب. أصبح الآن المزاحم الأكبر لداود بيك على مشيخة البلد. سينتقم منه بإذن الله ويقفيه عن مشيخة البلد. مشيخة نزاع قتل نهب، لقد ضقت ذرعا بالحياة في هذا المعترك. وأين تريد أن تذهب إذن؟ أرحل إلى المدينة المنورة، أقضي هناك بقية عمري مجاورا للمقام الكريم، داعيا لولدي برسباي بالنصر والتوفيق. هذا غاية ما أبغي في دنياي. لا تنسى أن تدعو لنا بخير هناك. واحد، أتترك مكانك في الحراسة وتجيء تشغل الشيخ عن صلاتي؟ الحق يا قاسم أني أنا الذي أتيت به، كنا نتكلم في شأن أميرنا برسباي، رأى أنه تأخر. وماذا في أن يتأخر؟ ماذا؟ أعداؤه كثير، حقا هم كثير، ولكنهم من أمثالك، أجدعهم يفزع كالدجاجة من صيحة واحدة. ما معنى كلامك هذا؟ التزم جانب الأدب أمام رئيسك وامضي إلى مكانك في الحراسة. وحيد شاب طيب، فلما تأخذه بالعنف؟ ليعرف واجب المرقص للرئيس، إنه غلام طائش لا يريد أن يرقى سلم دراجة دراجة، يطمع في أن يبلغ الزروة صفراء. أنا في مقام أبي، وأنا الذي علمته ونشأته، وعلى الرغم من ذلك ماذا؟ يبغي أن يزحزحني عن منصبي ليتقلد. لا لا لا تسمع وشايات الخبثاء، دعنا نتكلم في الأهم. ما رأيك طالت غيبة برسباي؟ ما هي برسباي؟ لم يعد بعد من بيت الوالي. لم يعد بعد؟ عندي أن تأخيره لا يصح أن يكون موضع خوف، ولكن الشيخ يأبى إلا أن يخمن ويقدر. أخائف أنت يا شيخ على برسباي؟ يكفي هان يا ابنتي، نحن نعيش في أيام نسأل الله السلامة منها، المكايد تحاك والقلوب تغلي. أتعني أن برسباي في خطر؟ لا تنزعجي. أنا منزعجة؟ أنا؟ لماذا تريد منا أن ننزعج يا شيخ؟ أميرنا برسباي محروس بتميمة تمنع عنه الأذى، لا يستطيع أحد أن ينال منه شيئا. محروس بتميمة؟ تميمة ألبسه إياها مولانا ولي الله الشيخ سماح الإسكاوي، مكتوبة بماء زمزم ومكسوة بقطعة من دباج الكعبة. اسمع يا قاسم، اذهب فانظر الطريق وراقب الحرس. فليكن انت دائما كثير التشاؤم، حقا ان برسباي في خطر؟ الم نقل ان عليه تميمة تحميه؟ اخبريني، لماذا تهتمين بالامير كلما غاب عنك؟ ماذا تقول؟ وحين يلقاك لا يجد منك ما يصد قلبه، دائما تعبثين في وجهه. ما أعجب قولك، ماذا تقصد؟ قصدي أنه يحسن بك حين تكونين معه، إظهار شيء من الود والاعتراف بالجميل. برسباي مملوك أبي، وقد كان في قصرنا أحد الأتباع، فكيف تريدني أن أعامل تابعا لأبي؟ هذا التابع نجمه في صعود، إذا تغلب على داود بيك فسيغدو شيخ البلد. شيخ البلد؟ إني ما زلت أتمثل أمامي ذلك الذي تسميه شيخ البلد حين أتى به بائع الرقيق إلى قصر أبي منذ 15 عاما. كان أشعر أغبر في أسمال بالية، ولما نولوه رغيفا محشوا بالأرز واللحم انهال عليه نهسا كنهسا. هذا لا يحط من قدره يا بنيتي، أين من ينظر إلى ما فات وانقضى؟ لنا الساعة التي نحن فيها، على أن هذا موضع فخر له فحسبه، وهو مملوك لا يؤبه له، أنه في مدى 15 عاما استطاع أن يكون طائر الصيت لاسمه طنين ورنين. برتباي كان خادما لأبي وسيظل كذلك أمام ناظري مهما يكن من أمره. جاء داود محاصر أميرنا برتباء، محاصرونه يا مومو يا مولاتي. محاصرون كيف؟ رجع من عند ظوالي ومكاد يدنو من قصره حتى خرج عليه كمين في أبغال الصريق. كمين على رأسه داود بك شيخ البلد نفسه. يا للخاطر اللئيم، مع مالك داود بك حشد كبير، أما أهوال أميرنا فعدد قليل. امضي امضي فاجمع له الحراس على عجل. بعثت وحيدا لهذا الغرض، أما أنا فسأحضر الذخيرة. أسرع أسرع، سألحق بالرجال وأؤدي معهم واجبي. سيدتي ماذا جرى؟ أين الأمير؟ خيانة أخرى يا نسرين يخيل بها داود بك. ترصد لبرتباي في الطريق وخرج عليه في جمع حاشد من مواليه. أميرنا برتباي نجا الله وكاد عداه. إن شاء الله، فلتتقدم يا برتباي ولتأخذ شعر أبي ولترد كيد الخائن في نحره. لقد قتل قتل داود بك. برتباي انتصر، قتل داود بك شيخ البلد. الحمد لله الحمد لله على أن قاتل أبي قد نال جزاءه. برتباي ذبحه ذبح الدجاجة وكفانا شرا. أرى الأمير قادما يستند إلى ذراع قاسم. برتباي جريح. نسرين علي يا نسرين بالماء والمناشف. اتخذوا ما يلزم بشأن جنازة داود بك كما أوضحت لكم. أما أنا وجراحك. جراحي؟ جراحي هينة. أرني. ها؟ أمعنية أنت بجراحي؟ هذه جراح هينة هي في نظرك وخذ إبرة. لا أصدق عيني. لماذا؟ الأميرة فريهان نفسها تنزل وتغسل بيدها جراحي. إني أغسل جراح المنتقم لأبي. المنتقم لأبيك فقط؟ أو قليل هذا؟ حقا ليس بالقليل، ولكن كنت أحسب أن لي صفة أخرى غير صفة المنتقم لأبيك. صفة أخرى؟ أي صفة تريد؟ اتركيني، أشكر لك على كل حال. لماذا ترهنكين نفسك لهذا العمل؟ لست أفهم، ماذا تعني بقولك هذا؟ أنت تفهمين كل شيء، ولكن ما جدوى الكلام في هذا الموضوع؟ أي موضوع تقصد؟ ألا تعرفين أي موضوع أقصد؟ أتجهلين حقا؟ دعني أضمد لك جراح رأسك. رأسي؟ رأسي لا جراح فيه. إن أحسنت صنعا فضمدي جراحي الأخرى. جراحك الأخرى؟ لماذا تبغضينني يا فهان؟ ماذا قدمت إليك من إساءة؟ أين أبغضك؟ إني أبذل دائما أقصى ما في وسعي في سبيل إسعارك وتربيتك. فرهان فرهان، لماذا أنت قاسية القلب معي؟ لا تطلب مني شيئا ليس في مقدوري. ليس في مقدورك؟ العواطف لا تخلق جبرا يا برتباي. العواطف كاملة في القلوب والمناسبات هي التي تبديها. كان في حسباني أن كل ما صنعته من أجلك كفيل بأن يجعلك تضمرين لي شيئا من المودة. تريد أن أسبح بحمدك ليل نهار؟ عفوا، وإنما تسبحين بكراهيتي كل آن. هل لقيتني يوما بابتسامة رقيقة، بكلمة لطيفة، بإجابة عذبة يطيب لها الخاطر؟ قلت لك إني لا أكرهك. لا وسط بين الاثنين، إما حب وإما كره، فأيهما تحملين لي؟ حب. هل نسيت من أنا؟ وهل نسيت الأميرة من أنا أيضا؟ المملوك برتباي شيخ البلد الجديد. وبعيني مملوك أبي الذي اشتريناه بمالنا. أحسبك ما زلت تريد أن تمن علي بجميلك؟ فلم يسمع لك هذه 1000 جنيه؟ ومن أجل هذا خاطبت بروحي في سبيله. وهل من حق من يخاطر بروحه في سبيل سيده أن ينظر إلى ابنته نظرة غرا؟ ولم لا؟ أخ لو سمعت أبي تنبس بهذا لغدوت على مشرقة. يظهر أن للأميرة مطامع بعيدة. شيخ بلد صغير لا يروقها. ترتقب الصدر الأعظم ما ترى من يدري لعلها تطمع أن يطلبها السلطان بنفسه. السلطان الخافقين. مولاي سرقت جثة داود ديك. كيف سرقت؟ لم يعرف أحد كيف تم ذلك مع أنها كانت في حراسة مماليك أشداء. ما أحكم هذه الحراسة؟ سمعتهم يتصايحون بأن جثة داود ديك سرقت. عرفنا ذلك. وهل عرفتم من سرقها؟ من؟ سعد الله الكردي. نعم هو سعد الله الكردي يد داود ديك اليمنى في كل مساوئه. سيجيء يومه وسيرى كيف يطير رأسه على حد سيفه. ولكن كيف تسنى له أن يستلب الجثة؟ ما كان يتأثر له أن يستلبها إلا بدسيسة. لا بد أن يكون بيننا خونة. خونة كي؟ صدقني يا مولاي أن المسألة لا يمكن أن تكون إلا إهمالا. خونة إهمال؟ أيحدث هذا بينكم وأنا موجود؟ تظن أن هنا في القصر خونة حقا؟ من يعرف إنما أظن. قاتل صحيح مولاي. حسب المسألة جيدا وأن هي إلي النتيجة في الحال. مولاي يا مولاي سعد الله الكردي رجل عنيف أزرق الناب. عليك أن تتحرز منه. لما لم توجه عنايتك يا برسباي إلى قتل هذه الأفعى الخبيثة؟ إذا جعلنا همنا قتل الأفاعي جميعا لم نجد أمامنا أفعى نتلهى بها. العاقل لا يتلهى بالأفاعي. الأبطال هم وحدهم الذين يتلهون بها. يظهر أنك تثق بنفسك غاية الثقة. أجل أثق بنفسي. ليس في أمور الحرب وحدها. أجمل بك أن تظل في ميدانك. الميادين الأخرى عسيرة عليك وقد يكون الإخفاق فيها نصيبك. تظنين هذا؟ أظن بل أعتقد. كلا يا فريهان، برسباهي معقود له النصر دائما. ما أرغب فيه لا يستعطي علي. غدا نرى. مساء الخير يا برسباهي. مساء الخير يا فريهان. ما للأمير قد سكت؟ ألم تقل إنك سوف تنال كل ما تبغي؟ فتاة منكرة للجميل، فتاة بلا قلب. إني أراها على خلاف ما ترى. وماذا ترى أنت؟ لا يعيب فريهان إلا خصلة واحدة هي الكبر. تأبى أن يكون لأحد عليها فضل. وأنا سأذل هذا الكبر. لن تستطيع. كيف لا أستطيع؟ أعني أن حسن السياسة أجدى. وهل بعد الذي أفعله حسن سياسة؟ إنها تعيش سلطانة في القصر. سلطانة في الأسر لا سلطانة في القصر. في الأسر؟ أسجينة هي؟ نعم، وأنت الذي سجنتها بمعروفك يا برسباي. أنقذت حياتها وحميت شرفها واستخلصت ما لها، فأصبحت مدينة لك بكل شيء. ومن أجل أنها مدينة لي تكرهني؟ أيعقل هذا؟ ومن قال إنها تكرهك؟ دع الظواهر يا برسباي واستجل البواطن. ألا تراها دائما أمامك متأثرة منفعلة؟ أليس الانفعال وهج عاطفة تضطرم؟ انظر أي عاطفة هي. ربما كانت بغضاء كما يبدو، ولكن لما لا تكون محبة مكنونة تأبى أن تنكشف إلا حين تواتيها مناسبات صالحة. وما هي تلك المناسبات الصالحة؟ خلي ذكرها الآن ولتكن على طمأنينة. على أي حال أحب أن ينتهي هذا الأمر إما إلى خير وإما إلى شر. إلى خير يا بني إن شاء الله. والذي يجعل لك فريهان تكشف عن حبها. بماذا تجزيه؟ بماذا أجزيه؟ أجزيه بمالي كله بل بحياتي. أنيله كل ما أتمنى. أنزل له عن مشيخة البلد إن كان له فيها أرض. رويدك رويدك، أنا لا أطلب إلا شيئا هينا. قلت لك أجزيك بكل ما تتمنى، ولكن أن لك أن تجعل فريهان تحبني. هذا سر من أسراري دعه لي، غير أن لي شروطا عليك. كل شروطك مقبولة مقدمة. ألا تسمعها مني؟ قل. اتركني أفعل ما يبدو لي، فلا تسألني عن شيء حتى أخبرك به. أنت الآمر الناهي في قصري، وماذا من شروطك أيضا؟ أن ترحلني إلى المدينة المنورة وتجري علي رزقا يقوت لي بقية أيامي عن كثب من مقام الرسول الكريم، وهناك أدعو لك في أعقاب الصلوات بالنصر والتوفيق. يا بني ما بك؟ لا أدري ماذا يفزعني، أشعر أن عاصفة توشك أن تهب قلبي تسحبه العواطف، لا أعرف لها كنها. تريثي يا ابنتي، ليس ثمة شيء يثير المخاوف. إذا سمعت نصيحتي فاصغي إلى صوت قلبك جيدا واعملي بما يوحيه إليك، إن نصيحة القلب غالية. أين برسباي؟ برسباي خرج في طريقه إلى الوالي. لديه عمل هناك طبعا. نحن في الليل يا نسرين والأعداء كثير. لا تخشي علي، الله معك. إني متأسفة على أني لم أكن رقيقة في حديثي معك. هكذا أنت لا تحسنين السياسة. قلت لك استمعي إلى صوت قلبك. دعيني من هذا الهدر، أنا أزمعت السفر إلى ضيعة منيا. تذهبين إلى الصعيد؟ سأعيش هناك في الضيعة، سأمضي حياتي بعيدة عن كل شيء، لن أخذ معي أحدا. وبرسباي، كنت لك سأمكث منعزلة عن الناس جميعا. سمعتهم يقولون إن للوالي ابنة يبالغون في وصف جمالها ووسامتها. فليكن، ما لي ولهذا؟ طبعا لا شأن لنا بابنة الوالي، ولكنك تقولين إن برسباي ذهب ليلقاه الآن على الرغم من الليل وما فيه من مخاطر. ذهب لمصلحة مشيخة البلد. مشيخة البلد وغير مشيخة البلد أيضا. وغير مشيخة البلد؟ الوالي شديد الإعجاب ببرسباي، وهو يعده في مكانة ولده. فليأكل. نجم الأمير في صعود. بسم الله ما شاء الله. مولاتي الأميرة. لا شيء يا مولاتي، لا شيء. جئت لأفضي إليك بسر عظيم كشفت أمره الآن. سر عظيم؟ مؤامرة خطيرة يدبرها خونة هنا يا مولاتي. مؤامرة؟ مؤامرة؟ مؤامرة على من؟ على أميرنا برسباي طبعا. من الخونة؟ قاسم والشيخ، هل تصدقين؟ يا للمصير، غير ممكن هذا. أحلف لك بالله العظيم، لقد رأيتهما بعيني رأسي يدبران المؤامرة، وسمعتهما بأذني يتفقان على اغتيال أميرنا برسباي. يا برهانك، لابد أن نفسد عليهم هذه المؤامرة. ضعي هذا يا نسرين. المهم أن نقبض على الجانيين متلبسين بجريمتهما. سأرتب كل شيء. ما هي خطتهما؟ حين يرجع الأمير من عند الوالي يدخل معه قاسم والشيخ، وأنت تعلمين أن من عادة الأمير أن يخلع عند عودته سلاحه ويسلمه إلى قاسم، فإذا أخذ قاسم سلاح الأمير لقد وعيت ما اتفقنا عليه. إياك أن تضطرب فينكشف أمرنا وتحل علينا النقمة. كيف؟ طيب صح، إنه قادم. سرت قليلا فإذا برسول الوالي يلقاني ويخبرني أن الوالي متعب ويطلب إلي تأجيل الزيارة إلى صباح غد. لا بأس، غدا لناظره قريب. كنت أريد أن أنجز الأمر معه الليلة. العجلة من الشيطان يا بني، والأمور بأوقاتها مرهونة. أما سمعت يا قاسم بجديد في شأن سعد الله الكردي؟ كنا مطمئنا يا بني، سوف يأتيني خبر عنه الليلة. أنت تعرف أني لن أرضى عنك إلا إذا أتيتني برأسه. سعد الله وغير سعد الله، قاسم لمثل هذا كفء همام. أن يهدأ لهذا البلد حال حتى أقضي على تلك الديدان العابثة. خذ هذا السلاح وضعه في مكانه. أجل، سأبيد كل هذه الديدان لن يبقى منهم احد. وانت افضلهم، اصبحت انفاسك معدودة. قاسم ايها الخائن، سيفي، اين سيفي؟ لولا فريهان لنجحت مؤامرتنا. لا بأس، لكل في دنياه نصيب. مؤامرة؟ فريهان؟ ما هذا كله؟ مولاي، قاسم والشيخ دبر مكيدة لك، ولكن الأميرة صانها الله استطاعت بحسن تدبيرها وحكمتها أن تفسد المؤامرة على صاحبيها وأن توقعهما في الشرك الذي نصبا. فريهان، فريهان برصداي، أنا مدين لك بحياتي يا فريهان، ولست وحد المدين، بل إن مصر لمدينة لك بإنقاذ زعيمها. لم أصنع إلا الواجب. فريهان برصداي، ألم تصبك جراح؟ اطمئني يا حبيبتي، الغادر لم يتمكن من اطلاق الرصاص، لقد سبقته الى الضرب فعصرت يده. ما كان يدور في خلدي انهما يضمران لي هذه الخيانة. لقد طالما حدثني قلبي بالشك فيهما على الرغم من ادعائهما الولاء والاخلاص. شك يا لذكائك اللامع. اخلص مولاي، مرني اكن سيافك لانفذ فيهما حكمك العادل. فليكن، ردهما الى الجب واضرب عنقيهما هناك. أماني إلى الجب. أريد أن أطلب منك يا برسباي مطلبا واحدا، أتراك تسمح به؟ أما زالت لك مطالب عندي بعد الذي كان منك؟ أنا شيخ في أعقاب القبر، فاذكر أني في مكانة أبيك. قل ماذا تطلب؟ أرغب أن أخلو بك لحظة. يخلو بك؟ كيف؟ أنت ترينني مكتوفا يا بني، لا أستطيع حراكا، فمما تخشين؟ مما أخشى؟ فك وساقه وانصرفه، دعونا وحدنا الآن. ماذا تبغي؟ تكلم، لماذا خلفت؟ أين مكافأتي التي وعدتني بها يا برسباي؟ مكافأتك؟ مكافأتك على ائتمارك بي لقتلي؟ يبدو أنك قد جننت أو أنك تتصنع الجنون. لا أنا بمجنون ولا أنا أتصنع الجنون، إنما أطالب بمكافأتي كما وعدتني. أتعرف ما هي؟ تذكر، ألم تعدني أن ترحلني إلى المدينة المنورة أقضي بجانب المقام الكريم بقية أيامي وأصلي وأدعو لك بالنصر والتوفيق؟ ألم آخذ على عاتقي أن أصلح بينك وبين فريهان؟ ها أنا ذا قد نجحت وحقت مكافأتي. والمؤامرة؟ المؤامرة؟ هل يقول بخاطرك يا بني أني أمس بسوء شعرة واحدة من رأسك؟ المؤامرة، المؤامرة كلها وهمية، خدعة لفقتها مع قاسم وجازت على فريهان حتى تنقذك فتصبح أنت مدينا بحياتك لها كما ظلت مدينة بحياتها لك. والآن وفت لك فريهان وتخلصت من العبء الذي كان يثقل كاهلها ويعكر صفوها معك. والبرهان؟ البرهان أمامنا، أليست هذه هي الغدارة التي كانت في يد قاسم حين مثل دور القاتل؟ تفحصها جيدا وانظر أفارغة هي أم عامرة. حقا إنها فارغة، ألف شكر لك يا شيخ. كفى كفى، خشية أن يدخل علينا أحد فينكشف الأمر. ينكشف الأمر؟ لا تخشى أن تعرف فريهان حقيقة الواقع؟ كل شيء يهون إلا هذا. لا بد أن نغادر مصر أنا وقاسم فنختفي عن العيون، لا بد أن يعرف الناس جميعا أن المؤامرة كانت صحيحة وأننا جوزينا على ما هممنا به من بغي وعدوان. أجل حتم أن تغازى أنت وقاسم على سوء سمعكما. أنا الذي سأذهب بكما إلى الكب وأقتلكما بسيفي. بارك الله فيك وحفظك يا بني. هذا الكب باب خلفي لا يعرفه إلا أنا وأنت. ستجد أنت وقاسم تجاه الباب فرسين مسرجتين وبغلاتين عليهما أحمال الزاد وأكياس الذهب. ما عرفت يدك إلا السخاء، وما ألفت نفسك إلا النبل والمروءة. تعالوا ادخلوا. يا مولاي. الخائن لا بد من أن ينال عقوبته مهما يكن من أمر ماضيه المشرف. الأمر الوحيد الذي أستطيعه لك يا شيخ، والذي سيكون لك ولصاحبك فيه شرف عظيم، هو أن أتولى قتلكما بيدي. أعلى الله مقامك يا بني. أما أنت يا وحيد مولاي، فمكافأتي لك أني عينتك مكان قاسم رئيسا لحراس القصر. عليك بحراسة الخونة إلى أن أوافيك. سمعا وطاعة يا مولاي. هيا فرهان، فرهان، غدا يا فرهان يوم جديد في تاريخ حياتي، إذ أتولى مشيخة البلد، وسيكون كذلك يوما جديدا في تاريخ مصر، وهو أيضا يوم جديد في تاريخ حياتي. أرضيت يا بنيتي عن قصتك كما رويت الآن؟ نعم، ولكن برسباي لو لم يرضى عنها لما تخلى عن المجيء معنا. هيا ولنعد إليه، فقد انتظر طويلا. من مؤلفات الكاتب الكبير محمود تيمور قدمنا لكم المنقذة. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات برلنتي عبد الحميد، محمد الطوخي، صلاح سرحان، فرج النحاس، محمد السبع، ملك الجمل. أخرج التمثيلية محمود السباع ومحمد توفيق. البناؤون أناس يكدحون من أجل البناء والتعمير، واعترافا من البرنامج العام بفضلهم نقدم لهم هذه الصورة الغنائية. البنايين قام بتأليفها محمد علي أحمد، ولحنها علي فراج، وغنتها سعاد مكاوي، ومعها محمد قنديل. وبلهفة الأنفاس ضم من قوتنا الله رميت في أرض أساس رأيج بنور الله وبلحت في الأنفاس ضمنت اسم الله وفتحت أنا أمرا وفتحت انا امرا شد الحزام شيل على قدك والحارس صلى والحارس صلى ساعدني والمولى يساعدك كله على الله أصدقائي. هناك مثل فرنسي يقول فتش عن المرأة أو شرشي لا فام، وتحقيقا لهذا المثل فتش البرنامج العام عن دور المرأة في حياة المشاهير من الفنانين والأدباء المصريين والعالميين، فكان هذا البرنامج. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم في حياتهم. نساء في حياتهم، برنامج من إخراج أحمد حجازي. في برنامج نساء في حياتهم كتب لكم محمد عبد الرحمن خليل قصة فتاة في حياة أسرة. يا سعدية يا بنت، يا سعدية عايز حاجة يا بابا؟ يا اختك لسه ما جاتش لغاية دلوقتي. زمانها جاية يا بابا، اصلها دايما تيجي بعد الساعة ما تدق كده. ربنا يسوقها اوان. امال اخوك توفيق فين؟ مش باين من الصبح. اصله شبت باخته وهي رايحة المحل وخدته معاها عشان ما يقلقش. فيها الخير والله. اسمع يا سعدية، تعرفي تنادي على الست مهدية صاحبة البيت تخليها تغلي لي كوباية نعناع؟ احسن تعبان يا بنتي قوي. يا بابا انا جيت اهو. رعاية. ايوه يا بابا، وجبت لك معايا الادوية والحبوب اللي كتب لك عليها الدكتور، واتفقت مع التمرد يجي كل يوم يدي لك الابر. كتر خيرك يا بنتي، كنت ناوي اجي اقف معاكي شوية في المحل ما قدرتش. وهو معقول يا بابا انت نزلك من البيت وانت تعبان كده؟ البركة في توفيق اخوي. استريح انت في السرير يا بابا، انا وقفت مع اختي الدالة واروح معاها كل يوم لحد ما تخف. ربنا يبارك لي فيكم يا اولادي. بس لازم تخف اوام عشان ما تعطنيش عن المدرسة. من بقك لباب السماء توفيق. رعاية. قولي لي يا بنتي، اشتريت الادوية دي ازاي؟ ويرض المحل ما يغطيش المصاريف دي كلها؟ ما تحملش هم يا بابا، العبد في التفكير والرب في التدبير. مش تطمنيني يا بنتي عشان ارتاح. قبل ما اقفل المحل بشوية جالي الزبون وطلب سبتين ورد كبار، وبعد شوية جت واحدة ست وطلبت بوكيه، وادت توفيق 25 قرش بقشيش، وفضل معايا جنيه بعد المصاريف دي كلها. يا من انت كريم يا رب، ربنا يجعل وشك وش السعد يا رعاية ويقويكي. اطمن يا بابا، المحل ماشي زي الساعة. بس ما تشغلش بالك انت، يعني هتقدري تسدي لوحدك؟ بإذن الله. وصيت المعلم بدوي صاحب المشتل على طلبات المحل كلها، وبعثت له ورقة بالأصناف مع علي. أما أمان أعمل لك شوية شربة وجهز لحوات العشاء قبل ما ينام. والدواء يا بنتي؟ أنا اللي حديولك يا بابا. بابا قوم خد الدواء يا بابا. مالوش لازمة يا رعاية. ليه يا بابا؟ ده الدكتور قال لي اكرره لك مرة واثنين بعد ما يخلص. لا ايوه تشتري دواء تاني. انا استوفيت حظ من الدنيا خلاص يا بنتي. بابا انت مؤمنة يا رعاية، وعارفة ان لكل اجل كتاب، والانسان منا لما بيحين اجله المحتوم ما يتأخرش لحظة. انا خلاص. ما تقولش كده يا بابا، انت بخير، انت كويس خالص. اسمع يا رعاية، انا انفاسي بقيت معدودة في الدنيا يا بنتي. مش ممكن يا بابا، مش ممكن. رعاية رعاية، انت بنتي الكبيرة اللي هتاخدي مكاني من بعدي. انا عارف ان الحمل عليكي هيكون تقيل يا بنتي، لكن ربنا يقويكي. وصيت اخواتك الصغيرين سعدية وتوفيق. كل اخواتي يا بابا وكعليا الاثنين. امك ماتت وانتوا صغيرين وهي بتوصيني عليكم، وانا بسلمك نفس الامانه ونفس الوصيه يا بنتي. تاكد يا بابا اني هرعاها وهعمل كل جهدي علشان اساعدها. أختي الساعة بقت 4، مش هنروح المحل؟ أنا لبست خلاص. لا يا حبيبي لا، النهاردة أجازة. ليه يا بابا؟ علشان بابا عايز يقعد معاكم ويملي عينيه منكم، عايز يستمتع بوجودكم حواليه الليلة. فين أختك سعدية؟ بتلعب مع أولاد الست مرضيه. اجري انده لها يا حبيبي، قول لها بابا عاوز يشوفك. حاضر يا بابا. اديني شوية مية يا رعاية، وتعالي اقعدي جنبي. اوان يا بنتي اوان، تعالي هنا جنبي. شدي حيلك يا رعاية، البكا يا بنتي مش هيرجع اللي راح. بس حق يا ست ام هدية، عمر الحزن ما رجع اللي فات. صحيح. طيب واخرتها؟ هتفضلي حبسه نفسك كده في البيت حتى بعد 40 المرحوم؟ لا، مش هحبس نفسي خلاص، هخرج من بكره الصبح. وهتروحي فين يا حبيبتي؟ المحل طبعا. انت اللي هتفتحي المحل يا بنتي؟ ايوه، وانا اللي هقف فيه من بكره واشتغل بشرفي زي بابا ما كان بيشتغل. تمام. عداك العيب يا رعاية يا بنتي. ايوه كده، اتكلي على الله وربنا يفتح لك الابواب ويقويكي. ونعم بالله يا ست ام هدية. ورد يا ست رعاية. كم دفتة النهاردة يا علي؟ 12 حسب طلبك، النص ابيض والنص احمر، والمعلم بعت لك الفاتورة دي. وريني كده اما راجعها على دفتر اليومية. اتفضلي. مظبوط. خدي علي المبلغ اهو، وصله للمعلم وقول له يجهز لنا بكرة 20 دفتر. حاضر. انت جيت يا سعدية؟ ايوه يا اختي، قلت افوت عليكي وانا خارجة من المدرسة ندردش شوية. لازم عايزة حاجة. قوليها بقى على طول من غير لف ولا دوران. لا ابدا، الحقيقه كنت عايزه اقول لك على فستان جديد احضر بيه الحفله السنويه بتاعه المدرسه. وماله يا سعدين، اول الشهر لما اقبض الفلوس اللي على الزباين انزل معاك اشتري لك القماشين اللي يعجبك. ها مبسوطه؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا اخت. ودلوقتي بقى تروحي البيت احسن، اخوكي توفيق زمانه رجع من المدرسه وعايز يتغدى. مش عايزه اي مساعده، اجهز معاكي شويه طلبات. كتر خيرك، مساعدتك ليا انك تاخدي بالك من اخوك وتقضي له كل طلباته وانا غايبه عن البيت، واذا احتجتي حاجه اطلبيها من الست ام هدية صاحبه البيت لحد ما ارجع. حاضر، سعيده بقى يا اخت. الو. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم، بعد نص ساعه هيكون البوكيه عند حضرتك، ان شاء الله هيعجبك. العفو يا فندم. علي يا علي. نعم يا ست رعاية. جهز زفتتين قرنفل وكسر اللون البنفسجي. اوام. حاضر. يا رعاية خلصت الحساب خلاص. ايوه يا توفيق، جايه لك حالا. اسمع يا علي، حط الورد الابيض في الزهريه الكبيره دي ونديه بالميه علشان ما يتبلش. حاضر. ها ايوه توفيق. يا ترى سبع ولا ضبع الشهر ده؟ مش معقول توفيق هيعمل بايديه الميزانيه وتطلع خسرانه، ده انا فاضل لي سنه واحده واخد التبرير. طب وريني كده. ادي يا ستي بيان بالمصروفات، وادي كشف ايرادات المحل. ها؟ وادي مكسبنا في شهر. ايه رايك بقى؟ مش بذمتك 10/10 في الرياضة؟ وتستحق تدخل كلية التجارة كمان. لا يا ستي، أنا نفسي أدخل الهندسة. يا ريت يا توفيق، ده يبقى يوم المنى. هو دلوقتي بقى ادي يا سيدي نص جنيه زياده على مصروف. ايه ده؟ لا يا ست. مش كفايه؟ لا مش قصدي يعني، بس امتحان قرب ومحتاج شويه كتب مهمه واخد كام حصه اضافيه عشان اتقوى شويه. وماله يا توفيق، هي الكتب ثمنها قد ايه؟ انا كاتبهم لك في ورقه، حوالي 70 قرش كده حسب تسعيره المكتبه التجاريه. حاضر يا توفيق، بس على شرط تطلع الاول او الثاني بالكثير خالص. الاول ان شاء الله. صباح الخير يا أنسة. صباح الخير، أهلا وسهلا. أنا بعثت لسيادتك طلباتك امبارح، مش وصلت حضرتك؟ يا ترى عجبتك ولا لا؟ اطمئني يا أنسة، البوكي وصلني وعجبني جدا، ومتشكر خالص على عنايتك بطلباتي. المحل في خدمة كل الزبائن. بس أنا طالب خدمة خاصة النهاردة. مش فاهمة حضرتك تقصد ايه. عايز ورد طبعا. بكل سرور يا فندم. نفس النوع بتاع كل يوم؟ لا، نوع تاني. استاذ مختار ارجوك، انا وراي عمل. وانا جاي علشان عمل برضو يا انف. اقدر اخد اجمل وردة في المحل؟ الورد قدامك، نق اللي انت عايزه. انا اخترت خلاص، اخترتك انت يا انسة رعاية. ايه رأيك بصراحة؟ أستاذ مختار، دي مفاجأة وافتكر ده مش وقته. أنسة رعاية، مفيش داعي أشرح لك إعجابي اللي دفعني لطلب إيدك، لأني لغاية دلوقتي مش متأكد من إحساسك نحوي. المهم أنا حاسب لك الكارت ده، فيه كل المعلومات اللي تحب تعرفيها عن واحد في موقفي. حفوت عليك بعد أسبوعين، ها؟ علشان أعرف رأيك. يسعد مساك يا ام هدية. اتفضلي يا ستي، ادي العشرة جنيه اللي طلبتيهم، يبقى باقي لك من المبلغ اللي محوشاه معايا 50 جنيه. مظبوط يا ام هدية. الا قوليلي يا رعاية، بدل يا بنتي ما كل يوم والتاني تسحبي قرشين، مش تشتري لك حتتين صيغة تحطهم في ايدك ينفعوكي؟ ملهاش لازمة دلوقتي يا ام هدية، اخواتي احق بيهم، وانت عارفة طلباتهم ليام دي. ربنا يكملك بعقلك يا بنتي. الله، مالك يا رعاية؟ وشك متغير ومش زي عوايدك ابدا. بفكر يا ام هدية. خير يا بنتي، بتفكري في ايه؟ انت مش غريبة يا ام هدية، بفكر بموضوع شغلني مش عارفة اتصرف فيه ازاي، محتارة بين مستقبلي ووجد مع اخواتي. وتحتاري ليه يا بنتي؟ هو انت لا سمح الله ما اتصرف حاجة من ناحية اخواتك؟ ما هو لو تم الموضوع اللي شغلني ده مش هقدر اقوم واجباتي كلها، ضروري هأثر فيهم. والله ما انا فاهمة حاجة يا رعاية يا بنتي، تكونيش ناوية. والله بكن على البال يا ست ام هدية، هو اللي تقدم وتأكدت انه طيب ومن عيلة وحالته مش بطال، والحقيقة انا ارتحت له وقلبي انفتح له، لكن اعمل ايه؟ مش قادرة، مش قادرة. مش قادرة ايه يا رعاية؟ ادم كويس، ايه اللي يمنع؟ وانت في عزك دلوقتي يا بنتي، ولو استنيتي شوية كمان هيفوتك القطر وتندم. واخواتي يا ام هدية اسيبهم لمين؟ دول محتاجين لرعايتي، ومين اللي هيصرف عليهم ويعلمهم؟ مش قادرة انسى وصية بابا ليا قبل ما يموت، كان دايما يقول لي انت بنتي الكبيرة اللي هتاخدي مكاني من بعدي، اخواتك امانة في رقبتك يا رعاية. مش معقول اتخلى عنهم في نص الطريق، مش معقول اتجوز واسيبهم ليصين، خصوصا توفيق لسه ما خدش حتى شهادة تبقى سلاح في ايدي. مش ممكن يا ام هدية، مش ممكن اوافق ابدا. حاجة تحير والنبي يا بنتي، لكن وانتي ذنبك ايه بس تميلي دختك بايديكي؟ انا خلاص صممت مش هتجوز، بس ليا رجاء عني. عناية يا بنتي. ما تجيبيش سيرة لحد من اخواتي، مش عايزاهم يعرفوا حاجة عن الموضوع ده خالص علشان ما يتضايقوش. صباح الخير يا ست ام هدية. جيتي في وقتك يا رعاية، ادخلي انا عايزاكي. معلش افوت عليكي بعدين علشان الحق اخواتي قبل ما يناموا. خمس دقايق بس وطلعي لهم على طول. خير يا ست ام هدية؟ جواب جايلي من اخويا عوض اللي مستوطن في بلاد بره بقاله مدة، اصله كله كام شهر يبحث لنا جواب يسأل عنه. خدي يا اختي كده شوفيه بيقول ايه. حاضر. بدل ما انت قاعد كده تعبان يا اختي شويه. سلامتك. وتعشيت ولا لسه؟ لا ماليش نفس. لا هذا انت مش طبيعي خالص. حصل ايه يا توفيق؟ اختك سعديه يا ستي لسه داخله قبل ما تيجي انت بعشر دقايق. ازاي؟ مش معقول؟ وكانت فين لحد دلوقتي؟ انا عارف، اساليها انت احسن. والله لو طولت لسانها عليا مره ثانيه لا انا بعرف. تضرب مين؟ تقدر تمد ايدك عليا؟ يا سعديه ده اخوكي ومسؤول عنك. كنت فين لغايه دلوقتي؟ معرفش. ما تعرفيش ازاي؟ لازم نعرف كنت فين. انت فاهمه؟ كلمي. مالكش دعوه انت. كفايه يا توفيق، روح انت ذاكر في قصر، سيبنا لوحدنا شويه. طريقه دي حاجه لا. بقى ده اللي شغلك وبيأخرك عن البيت الايام دي؟ وعرفتيه ازاي يا سعدية؟ في المعرض اللي كنا عاملينه في المدرسة. وبقالك كتير؟ شهر. وازاي تسمحي لنفسك وتقابلي راجل غريب؟ انت اتجننتي يا سعدية، خليتي ايه للبنات اللي مش كويسين؟ انا ما عملتش حاجة وحشة. ده عايز يجي لكم هنا يطلب ايدي يوم الجمعة الجاي. عايز يتجوزك؟ ايوه، ده شاب طيب وبيحبني. هو اسمه ايه؟ مختار صالح. بتقولي مين؟ مختار صالح؟ مش معقول. انت تعرفيه يا اختي؟ انا ابدا. على كل حال ربنا يقدم اللي فيه الخير يا سعدي. استاذ مختار، انا كنت مضطر اقابلك هنا على انفراد. انا في خدمتك يا انسه رعايه. ارجوك تجاوبني بصراحه اذا كنت حريص على مستقبلك وسعادتك. انت بتحب سعديه وعايز تتجوزها صحيح؟ وعلى استعداد اكتب الكتاب في اي يوم تحددوه كمان. كنت تعرف انها اختي اول ما شفتها؟ لا يا انسه رعايه، اللي حصل بالظبط اني اتخيلت بيها مره هنا في المحل، وبعدين جمعتنا الظروف في معرض مدرستها في وقت كنت بمر فيه بمحنه، اظن انت عارفاها كويس. كنت في حاجه الى قلبي يواسيني، لقيت في الانسه سعديه القلب الصادق اللي يقدر يساعدني، وبذلتني حبي وصممت على طلبتها، وبعدين عرفت انها اختك. يا ترى ايه شعورك بعد ما عرفت الحقيقه؟ حبيتها اكتر ومصر على رايي. مبروك يا استاذ مختار، بس ليا عندك رجاء. بكل سرور. ما تقولش لسعديه انك طلبت ايدي فيه. انت قلبك كبير قوي يا رعايه. انا يهمني راحه اختي في حياتها الجديده، ويهمني انها تعيش معاك سعيده وراضيه طول العمر. متشكر قوي على احساسك النبيل. مبروك يا رعاية، وعقبالك انت كمان في بيت العدل. كتر خيرك يا ست مهدية، عقبال اولادي. مالك يا رعاية بتبكي ليه؟ تبكي ايه يا توفيق؟ دي دموع الفرح يا ابني. فرحانة وزعلانة يا توفيق. فرحانة ان ربنا عدل لاختنا ورزقها بعريس طيب، وزعلانة لاني مش هقدر اشوفها كل يوم بعد ما تعودت اصبح عليها قبل ما اروح المحل، اصطمن عليها قبل ما انام. بسيطة يا رعاية، ابي زوريها كل يوم. ما تحمليش هم يا اختي، انت عملت اللي عليكي واكتر كمان، ومختار برضو ابن حلال وان شاء الله هيساعدها. ده كل امل يومنا يا زوري. باركيلي يا اختي. الف مبروك يا توفيق، نجحت صحيح والتفوق كمان، جبت مجموع 80%. يا من انت كريم يا رب، الحمد لله. تعال تعال قرب اما ابوسك يا توفيق. كده قدام الناس. الله مش اخويا الصغير. ربنا يخليك ليا يا رعايه ويقدرني على رد جمايلك وخدمتك من النهارده. قصدك ايه يا توفيق؟ انت تعبتي كتير يا رعايه ولازم ترتاحي، انا اللي هقف في المحل من بكره. ودراستك انت مش ناوي تكمل تعليمك ولا ايه؟ ده كل املي في الحياه يا رعايه، بس العين بصيره والايد قصيره زي ما بيقولوا. مش قصيره باذن الله يا توفيق. يعني ايه؟ يعني هتدخل الجامعه وكليه الهندسه بالذات اللي نفسك فيها. اطمن يا توفيق، انا عامله حسابي. مش معقول يا اختي، هنجيب مصاريف الكليه منين وهدخل كده من غير واسطه؟ ما تقولش كده يا توفيق، ده انت شاب ومتعلم يا اخي. احنا دلوقتي في عهد جديد، العلم فيه زي الميه والهواء، مشاع للجميع، وزمن الواسطة والمحاسيب انتهى خلاص، والمصاريف اتخففت للنص علشان تبقى في متناول كل فرد من الشعب. ان شاء الله هتدخل كلية الهندسة. واوعدك يا اختي اني هجتهد لحد ما اتخرج بامتياز. صح يا رعاية؟ أيوة يا سي توفيق، مستنياك لما تشرف. عجيب، مالك يا أختي؟ مش عجباني أحوالك الأيام دي. تقدر تقولي أنت كنت فين لغاية دلوقتي؟ كنت طبعا بذاكر مع أصحابي. حاجة جديدة ما سمعتهاش إلا الليلة. اسمع يا توفيق. أفندم. ما تحاولش تخبي على أختك اللي مربياك وفهماك كويس. قصدك إيه يا أختي؟ تصارحني بالحقيقة، انا عارفه انك ما بتروحش الكليه الايام دي وما بتذاكرش مع اصحابك لانك مشغول برشيده، وبيقولوا طبعا صاحب بالين كذاب. مين قالك كده؟ عينيا اللي بتقول يا توفيق، وقلبي اللي خايف على مستقبلك بعد سهر الليالي وبعد ما قربت تتخرج من الكليه. عندك حق يا رعاية، انا فعلا بحب رشيده، بحبها لدرجه انها اصبحت جزء من كياني ما اقدرش استغنى عنه. وازاي هتذاكر وتدخل الامتحان وانت في الحاله دي؟ مش عارف، كل اللي في ذهني دلوقتي اني لازم اتقدم لها، لازم انقذها من النار اللي امها عايزه ترميها فيها وتجوزها لراجل غني. ويا ترى هي احساسها ايه نحوك؟ زي واكتر كمان. ولازم تعرفي كمان ان حبي لها هو اللي كان بيدفعني للنجاح طول السنتين اللي فاتوا دول، ولولا سور الراجل ده في طريقنا لكنا فضلنا زي ما احنا لحد ما اتخرج. رشيدة، اعتبريني زي اختك الكبيرة وافتحي لي قلبك. انت بتحبي اخويا توفيق صحيح؟ الحقيقة مش عارفة ارد على سؤالك ازاي، انما اللي اقدر اقوله وانا مطمنة ان توفيق في نظر المثل الاعلى للشاب الطموح المكافح اللي تتمنى كل بنت. بس انت عارفة انه فقير. مفيش في الدنيا اسعد من الشاب اللي بيحاول يطلع السلم بعلمه ومجهوده وشرفه، ومفيش اسعد من المرأة اللي تقف وراه وتشجعه وتدفعه لقدام باستمرار. طيب والراجل الغني اللي بيغري مامتك بفلوسه وعمراته؟ انا كفحت لحد ما قدرت اتعلم وبالعلم اقدر اعرف طريقي كويس. مش ممكن اتجوز فلوس وعمرات وعيش تعيسه طول عمري، مش ممكن اتجوزه مهما حصل. انا دلوقتي اطمنت على مصير توفيق، اطمنت على الزوجه اللي هتكافح وتبني معاه مجده. انا حاجي لوالدتك بكره وربنا يوفقك. Thank you. الله الله الله، ايه ده كله رعاية؟ ده انت جبتي محل الزهور كله هنا ولا ايه؟ وانا هيجيلي اعز منك يا حضرة الباش مهندس انت وخصيصتك الحلوة دي. ميرسي قوي يا ابله. دي فرحتي النهاردة بتعينك في مشروع السد العالي، ما تتقدرش باغلى حاجة في الدنيا. بس انا زعلان يا رعاية ومحتار ومش عارف اعمل ايه. حد يحتار ويزعل يوم ما يستلم جواب تعيينه؟ اصل مش معقول اسافر اسوان واسيبك لوحدك يا اختي. يا خسار، مهندس بس لسه برضه طفل كبير. هو في فرق بين مصر واسوان؟ ده انت هيبقى لك شرف المساهمه في اعظم مشروع عالمي حققته الثوره يا توفيق، مشروع السد العالي. ايوه من غير شك طبعا، بس انا تعودت اشوفك كل يوم. ما تخافش، هتشوف برضه كل يوم وش احسن وارق مني، وش مراتك حبيبتك، مش كده يا رشيده؟ صحيح، هتوافق على السفر معايا يا رشيدة؟ عجيبة يا توفيق، وده سؤال برضو. هسافر معاك إن شاء الله للقطب الشمالي، وربنا يوفقني لإسعادك علشان تقدر تقوم بنصيبك في بناء المجتمع الجديد. أنا فرحانة، فرحانة وسعيدة أوي بيكم. الفرحة مش سيعاني، مش سيعاني أبدا. مالك يا ست رعاية؟ يعني ما بتسألينيش ليام دي عن الورد اللي بيخسر وبنرميه؟ وإيه النتيجة يا علي؟ أهو الورد اللي بيدبل بنقدر نجيب بدال ورد مفتح ونبيعه للناس. لكن إيه يا ست رعاية؟ قصد القلب اللي بيفقد شبابه ويموت، حنجيب قلب غيره منين؟ أنا خلاص يا علي استوفيت حظي من الدنيا. ومع ذلك رضي لاني قدرت اسعد قلوب عزيز عليك. يا سلام يا اخويا، 20 سنة وانت في بلاد بره، غايب عن أهلك وبلدك، صحيح مسير الحي يتلاقى. شوف يا مهدية يا أختي، أنا لفيت بلاد كتير ما لقيتش أحسن من بلدي، وعاشرت ناس كتير ما لقيتش أطيب ولا أكرم من أهل بلدي، وخصوصا دلوقتي يا عوض. ما هو ده اللي خلاني أفكر وارجع بلدي تاني واستغل ثروتي اللي جمعتها لمصلحة وطني. ما جاليش جوابات من أسوان النهاردة؟ يسعد مساك يا رعاية، تعالي شوية. لا مؤاخذة، انت عندك حد غريب؟ ده الأستاذ عوض أخويا اللي كان مسافر بلاد برة. أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة يا أستاذ عوض. اتفضلي يا أنسة. صباح الخير يا أنسة رعاية. أستاذ عوض أهلا وسهلا. أنا طلبت بالتليفون بوكيه من زهر بنفسج، يا ترى جاهز ولا لسه؟ هو حضرتك اللي طلبته؟ جاهز يا فندم اهو، اتفضل. متشكر جدا. أنسة رعاية أفندي، تسمحي تقبلي البوكيه ده هدية مني؟ هلية أنا؟ أيوة يا رعاية، ليكي أنت، دليل متواضع على إعجابي بيكي وبكفاحك ونبلك. لكن أرجوك ما تتكلميش، أختي كانت بتتكلم عنك بفخر وهي بتحكي لي قصتك المجيدة، وأكون ممنون جدا لو قابلت مع هديتي البسيطة دي رجاء مني. تقبلي تتجوزيني؟ أتجوزك؟ لو قلت أيوة هكون أسعد إنسان في الوجود. أنا مش قادرة أصدق، مش ممكن. لأني حبيتك رعاية، حبيت فيكي كل شيء. أستاذ عوض تسمح تاخد البوكيه ده مني؟ ها؟ بترفضيها رعاية؟ لا طبعا، بهدية متواضعة مني، دليل على حبي وإعجابي أنا كمان. استمعتم أيها السادة إلى حلقة جديدة في برنامج نساء في حياتهم. كتبها للإذاعة محمد عبد الرحمن خليل. نساء في حياتهم برنامج من إخراج أحمد حجازي. صديقي المستمع، اضحك تضحك لك الدنيا، نصيحة نهمس بها في أذنيك، ودعوة نوجهها لك عبر أثير البرنامج العام لتنسى همومك وتبتسم معنا. القاهرة تقدم صديقي صديقتي عزيزي عزيزتي أخي أختي. أهلاً. اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج دعوة للجميع. دعوة للجميع لنضحك ونمرح ونسمع ونتأمل. عزيزي عزيزتي، مع اخر موديلات النوادر والحكايات. الستات دايما تحب تتأكد بين كل شوية وشوية ان جوزها بيحبها وواخد باله منها وعينه مليانة وما فيش حاجة ابدا شغلاه عنها. ما فيش مانع علشان تتأكد من الحكاية دي انها تسأله في اي وقت وفي اي مكان وفي اي مناسبة اذا كان بيحبها ولا لا. في يوم واحدة صديقتنا كان جوزها قاعد بيقرأ مجلة ومنهمك فيها قوي قوي وفيها صور ستات حلوة. قامت مراته سألته، ايه مالك شايفك يعني مندمج قوي في المجلة، ايه الحكاية؟ ها؟ لا حكاية ولا رواية يا عزيزة، انا اصلي بقرا مقالة مهمة قوي. بتقرا مقالة ولا بتقرا صور الستات اللي في المجلة؟ وهم دول برضو ستات يا عزيزة، ولا حتى فيهم واحدة تفتح النفس؟ يعني ولا واحدة منهم عجبك يا تونة؟ ها؟ لا لا طبعا لا يا حبيبتي. يعني انا احلى منهم يا تونة؟ ها؟ لا لا لا لا با با بقول لك انا احلى منهم يا تونة. ها اصلا مش واخد بالي. بقول لك انا احلى منهم يا تونة. طبعا يا حبيبتي، ده انت احلى واحلى يا حبيبتي. قلتي يا تونة يا حبيبي، انا كنت متأكدة برضو انك راجل عينك مليانة ووافي ومخلص وجبان يا حبيبتي. ركاب المواصلات، واه من ركاب المواصلات، ومش بس الركاب اللي بيشتغلوا كمان في المواصلات، في الاوتوبيسات والترميات والقطارات والتاكسيات. وحكايتنا النهاردة حصلت في عربية من عربيات النوم اللي بتسافر بين مصر وأسوان. واحد من اللي نايمين في العربية قام في وسط الليل يزعق، انت فراش يا فراش القطر يا فراش. افندم يا سعادة البيت، تحت امرك يا فندم. افهم بقى افهم احنا قاعدين فين بالظبط، وافهم بقى الواحد يتسرق ازاي والقطر ماشي، يعني هيطلعوا حرامية يسرقوا وينزلوا. افهم بقى افهم يا فندم. حضرتك بس تهدى علشان افهم ايه الحكايه. الحكايه ايوه الحكايه ان انا قمت من النوم دلوقتي. أيوة. بدور على جزمتي عشان البسها، لقيت فرده سودة وفرده بيضة. ازاي بقى؟ غريبه الحكايه دي. بالذمه دي مش حاجه تخلينا ازعق اتجنن يا فندم؟ انا نفسي هتجنن. وانت تتجنن ليه؟ لان حضرتك تاني واحد دلوقتي يلاقي جزمته فرده سودة وفرده بيضة. عزيزي عزيزتي مع قيل وقالوا و دبابين. العادات. من سوء حظ العالم أن العادات الطيبة يسهل التخلص منها بسرعة أكثر من العادات السيئة. المساومة. من أشق الأمور في هذه الدنيا أن تقتنع المرأة بأن المساومة نفسها تكلف مالا. مستمعين الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، مصر ولادة بأبنائها المبدعين في كل مجال. من هؤلاء المبدعين الفنان الموسيقار محمد حسن الشجاعي. ولد محمد حسن الشجاعي في 7 سبتمبر عام 1903 بقرية ميت أبو العز مركز كفر الزيات، وحصل على دبلوم المعهد العالي الصناعي بطنطا. ظهرت مواهبه الموسيقية مبكرة، فالتحق بإحدى مؤسسات تعليم الموسيقى في مدينة طنطا، ثم التحق بموسيقى الحرس السلطاني في عبد السلطان حسين كامل، وعمل عازفا بالفرق الأجنبية التي كانت منتشرة في القاهرة. في عام 1919 استقال من موسيقى الحرس السلطاني وعمل عازفا للترومبيت في الفرق الموسيقية المختلفة في شارع عماد الدين. تعرف إلى سيد درويش وكتب التدوين الموسيقي لبعض أعماله، ثم عمل مشرفا موسيقيا بإحدى المؤسسات في مدينة دمنهور. في مايو من عام 1934 بدأت الإذاعة المصرية إرسالها، فعمل بها الشجاعي قائدا لأوركسترا صغير كان يعزف المؤلفات الموسيقية والأجنبية في أيام الجمعة. كان الشجاعي يحضر من دمنهور مساء الخميس حيث يجري التدريبات مع الأوركسترا، ثم يقدم الموسيقى على الهواء مباشرة في الإذاعة عقب صلاة الجمعة. يرجع الفضل إلى الموسيقار محمد حسن الشجاعي في تكوين أوركسترا الإذاعة، وقدم العديد من المؤلفات العربية والغربية، واهتم بتطوير الأغنية العربية إلى جانب الأغاني العاطفية والوصفية والوطنية. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، انضمت الآن سيداتي سادتي موجات شبكة القرآن الكريم، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ. بسم الله الواحد الأحد. بسم الله الأبدي الأبد. بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الآمنة المؤمنة الطيبة المطيبة الطاهرة المطهرة، حيث بيت الله تبارك وتعالى وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم من هذه الرحاب العطرة صلاة الفجر لهذا اليوم. في هذه اللحظات تجليات رحمانية ربانية، فالمولى عز وجل يتجلى على سمائنا الدنيا الآن مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فاللحظة مباركة، والجنبات لهذا المكان مباركة، والهدف جلسة ذكر، خشوع وصلاة، وتلاوة لآيات الله، واستماع واستمتاع بالشفاء والرحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا كتاب الله يقول، والحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا نستهل لقاءنا هذا بالطيب المطيب بآيات الله المباركات. نفتح المصاحف على سورة المائدة، وتحديدا من الآية 27 ننصت خاشعين لفضيلة القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك

والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استهل القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. هذا الاسم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها يوقظ الهمة والعزيمة والمحبة لشخص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. إنه الأصل الكريم الذي رفع الله ذكره، والذي قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا فرع كريم من أصل طيب مبارك زكاه الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى، ويسقى الفرع بماء الأصل. فاللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن نكون على قدر الانتساب لهذه الأمة التي نبيها الأكرم صلى الله عليه وسلم، واجعلنا مقتدين بسنته مهتدين بهديه، واجعلنا دائما من الذين يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك ويقرؤون كتابك القرآن. بيت الله تبارك بيته، ربي فيه قد ناجيته، قد سبحته استغفرته، فاغفر ربي ما أذنبته، في قلبي ذكرك رددته، فغدا نورا أحببته. بيت الله تبارك بيته. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى أن يرتفع نداء الحق بصيحة الصدق الله أكبر في 4:07 بمشيئة الله، نعيش ابتهالا خشوعا دعاء خضوعا لله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب، يسر أمورنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وألف بين قلوبنا ولا تخيب رجاءنا يا أنتم سيد الأعراب والعجم قد أيد الله بالقرآن دعواه هو الشفيع المرجى يوم لا أحد هو الشفيع المرجى يوم لا أحد يستطيع دفع عذاب قد تغشاه من قبل مولده لاحت بشائره في عالم الغيب قد سماه مولاه وبشرت رسل المولى ببعثته كل تمنى على الرحمن يلقاه وبشرت رسل المولى ببعثته كل تمنى على الرحمن يلقاه وعاهد الله وعاهد الله في حب لنصرته عهدا أكيدا ورب